السمكة لازم نقطعها عشان نطلع منها البطروخ بتاعها. في الحالة دي بقى ما نقدرش نبيع السمكة على بعضها حتة واحدة. نقوم نقطعها ونبيعها بالوقت بالكتير وقتها تتباع بعشرة سهم. يعني بتعوضوا دي في دي. اهو كده. والبطروخ تاخدوه من قلب السمكة تبيعوه كده على طول؟ نبيعه على طول ازاي يا اخي؟ ده البطروخ لما بيطلع من السمكة بيبقى كيس مية لونه ابيض. يا سلام. ناخده ننشفه في تلاجة ولا تحت مروحة لغاية ما يجمد، وبعدين نملحه ونكبسه في القالب بتاعه يتغير لونه ويبقى احمر زي ما انت شايفه كده. ما عندكش كافيار يا عم خليل؟ الحاجات اللي عندنا منتجات بلادنا بس. الكافيار ده بيجيبوه من سمك سماني كبير مش موجود عندنا، بياخدوا البطروخ بتاعه ويفرطوه ويعبوه في علب. ما هو البطروخ والكافيار اصله بيض سمك. متشكرين قوي يا عم خليل. طيب اوزن لنا بقى 5 ترطال فسيخ وربع وقت بطارخ. حاضر يا سيدي، اتفضل. هات يا جدع، لمني. ايوه كده، هات حط وادي بتاعك. ايوه ادي الطلب اهو، حاجة حلوة بالهنا والشفة. فلوسك يا عم خليل، متشكرين قوي. العفو يا فندي، مع السلامة. لسه عفاف. ايوه يا استاذ ممدوح. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ ممدوح. من فضلك، انت حضرت يوم الاثنين اللي فات وكتبتي محاضرة المحاسبة؟ ايوه كنت موجودة، انا مفيش محاضرة بتفوت. طيب اقدر استعير كراسة المحاضرات بتاعتك عشان انقل المحاضرة دي؟ بس انت يا استاذ ممدوح خدت مني محاضرات ادارة الاعمال بقالها اسبوع عندك وما رجعتهاش لغاية دلوقتي، وانا عاوزاها. ده انا اضطريت اكتب المحاضرة الاخرانية في ورقة عشان الكراسة بتاعتي كانت عندك. انا اسف قوي، بس انا مش قادر افهم. يعني سعفاف، احنا كل يوم بنتقابل في الكلية ومع ذلك ما طلبتيش الكراسة مني ليه؟ اللي افهمه انك تلقن محاضرتك وتديني الكراسة من نفسك. طب وعاوزني اطلب الكراسة منك ليه؟ اهميتها ايه عندك؟ عفاف، انت مش يعني انا مش عارف اقولك ايه. انت فاهمه كل حاجه يا عفاف. ايه فاهمه ايه؟ عاوز تقول ايه؟ ما تتكلم. الله، الواحد لازم يكون دغري وصريح. انا دغري وصريح فعلا، بس انا خايف من الصدمه، خايف تحطميني يا عفاف. احطمك؟ وحطمك ليه يا استاذ ممدوح؟ العلاقه بينا علاقه زماله وبس، ما يصحش تتعدى كده. اقفل الموضوع ده ارجوك. اقفل الموضوع ازاي؟ انا زميلك يا عفاف، صحيح انا تجاوزت حدودي شويه، لكن الشيء الوحيد اللي ما نقدرش نتحكم فيه في حياتنا هي قلوبنا. مش بإيدينا نقدر نوجهها ولا بإيدينا نوقف شعورها. عفاف، أظنك فهمتي كل حاجة. أنا ما فهمتش حاجة وما حبش أفهم حاجة. مش معقول الكلام ده. مش معقول ليه؟ حاجة ما بتحصلش. عاوز أذاكر، فاهم؟ إذا كان ما يهمكش إنك تذاكر دي حاجة تانية، سيب غيرك يدور على مستقبله. الوضع دلوقتي اتغير يا عفاف، أنا بقيت إنسان تاني، عاوز أذاكر وعاوز أنجح وعاوز أطلع السماء عشان ارضيكي انت. الحياة فتحت قدامي ولقيت اللي حببني فيها، لقيتك انت عفاف. عفاف تقبليني؟ الكلام ده سابق لأوانه، لسه بدري عليه. اديني كلمة يا عفاف، قوليلي انك موافقة. بس لاحظ ان موافقتي مش كل حاجة. انا يهمني موافقتك اولا، وبعد كده الدنيا كلها تهون. يا سلام، انت مش مقدرة شعوري يا عفاف. هتلاقيني اقدر شعورك يوم ما تنجح اخر السنة ويوم ما ترجع لي كراسة المحاضرات اللي خدتها مني. خلاص يا ستي، من بكرة محاضرات ادارة الاعمال هترجع لك تاني، هترجع لك من بدري، من بدري قوي. صباح الخير يا جماعة. اهلا. صباح الخير يا شريف. ازاي حالك يا ممدوح؟ ايه الحمد لله، الامتحان قرب والواحد تعبان شوية من المذاكرة. يا ريتني ذاكرت يا اخي من اول السنة. ايه حكاية المذاكرة دي يا اخي؟ الله، احنا لا بقينا نتفسح ولا نروح هنا ولا هنا ولا وحياة ابوك يا رفعت تسيبني. عندنا 3 اشهر طوال نبقى نتفسح فيهم على كيفنا. ده على كده ما انتش ناوي تيجي معانا القناطر في شم النسيم؟ ما افتكرش. اما شوف. لا كله لا كده. حد يقعد في البيت في يوم زي ده يا اخي؟

احنا هنروح مع بعض ونرجع مع بعض. طب احنا رايحين المكتبة وهنسيبك معاها يا ممدوح، انما لازم تقنعها. ما تخافش على ممدوح، يلا بينا. يلا بينا. يا أمينة. أمينة. أيوة. أنا ماشي بقى، عاوزة حاجة؟ عاوز سلامتك يا خليل، ما قلت ليش هترجع أنت؟ بالكتير يومين ثلاثة. أنت عارفة إحنا داخلين على الموسم والطلبات كتيرة على التجار، والبضاعة اللي عندنا في المحل مش هتكفي. أنا هطلع على السويس أقعد هناك يوم، وبعدين أروح دمياط أجيب الطلبية بتاعتي، ويمكن اجيبها وارجع في نفس العربية. بس ما تغيبش عن 3 ايام، وجودك في المحل حاجة تانية، الزباين عارفينك وبيجوا قصدينك على طول، ومحمود برضو لسه صغير. ما تخافيش يا امينة، المحل خد شهرة كويسة والحمد لله. طيب يا خليل مع الف سلامة. وانت يا عفاف مش أيوة عاوزة حاجة؟ متشكرة يا بابا، مع السلامة. ايه مالك كده زعلانة؟ ايه عاوزة حاجة؟ اديها ليا عاوزاها امينة. لا يا بابا انا مش عاوزة حاجة ابدا، هو انت مخليني عاوز حاجة. ربنا يخليك لينا ويطول في عمرك. ربنا يبارك فيك يا بنتي، انا ماشي بقى، الوقت راح علي. مع السلامة يا بابا. ايه عفاف مالك يا بنتي؟ لا ما فيش حاجة يا ماما، بس تعبانة شوية. اه انت طول عمرك ما بتخبيش علي حاجة، اشمعنى النهاردة يعني يا ماما؟ إن ما كنتيش هتقوليلي هتقولي لمين يا عفاف؟ ده أنا أمك، أنا حبيبتك، ده أنا سرك يا بنتي. ممدوح يا ماما. إيه زعلانين مع بعض؟ يا عفاف أنت لسه صغيرة وما جربتيش، لازم يا بنتي يحصل زعل وغضب وياخد على خاطره مرة وتاخدي على خاطرك مرة تانية لغاية ما تفهموا أخلاق بعض كويس. الزعل الخفيف يا عفاف هو البهار اللي بيحطوه على الحب عشان يخليله طعم، وخصوصا لما تصطلحوا. لا يا ماما ده مش زعل خفيف زي ما انت فاكره. دلوقتي انا اتاكدت يا عفاف انك بتحبي ممدوح. ايه الكلام ده يا ماما؟ هو انت لو ما كنتيش بتحبيه كنت كركبت الدنيا بالشكل ده عشان شويه زعل بسيطه؟ ما كل الناس بتزعل وكل الناس بتصطلح، اشمعنى انت يعني اللي مكبره الحكايه بالشكل ده؟ يا ماما الحكايه مش زي ما انت فاهمه. طب يا اختي فهمين. ممدوح عرف ان بابا فسخان. ما هو كان لازم يعرف، انت ما قلتلوش من الاول؟ كنت مخليها لظروفها. وبعدين حصلت ظروف اضطرتني اقوله، لقيت يا ماما الغضب بان عليه وزي ما يكون جات له صدمه. وبعد ما كان بيضحك راحت الضحكه وفضل يبتسم ابتسامه باهته كده، واكلمه يرد عليا من غير نفس. وبعدين عملت ايه؟ اضطريت انهي الموقف ده، قلت له عن اذنك ومشيت من قدامه، ومن يومها هو ما بيكلمنيش. ده كان يجي يا ماما الصبح زي ما يكون تايه منه حاجه، كنت براقبه من بعيد وهو قلقان وبيدور عليا، وساعة ما نتقابل ما تبقاش الدنيا سيعة وتفضل الابتسامة مالية وشه طول ما احنا واقفين. دلوقتي لا بيحاول يقابلني ولا حتى بقيت اشوف. كل ده علشان عارف ان ابوكي فسخاني؟ امال كان عاوز ايه حضرته؟ مدير اعمال؟ هو بسلامته ممدوح ابوه بيشتغل ايه؟ غني ومن ذوي الاملاك. يعني مالوش شغلة، عواطلي. واحد ابوه فاتله قرشين ولا عماره ولا فدانين وبيصرف منهم، ايه اللي عمله ابوه ولا تعب في ايه عشان يجيب الفلوس دي؟ ولا حاجه، كل اللي تعب فيه انه ورث واستلم الورث بتاعه. هو ممدوح طلع لابوه وارث بالشكل ده، ولقى نفسه عنده عربيه بتوديه الكليه وبتجيبه من الكليه. ما يعجبوش طبعا يناسب واحد فسخاني، عاوز واحد غني زي ابوه يخسر التعليم الجامعه في اللي زي دول. يا ماما يمكن حد اثر عليه. ليه هو قاصر مالوش رأي؟ اللي زي ممدوح ده الواحدة ما يصحش تبكي عليه. اوعي تزعلي نفسك، مش معقول هتكوني سعيدة معايا بنتي، ده انت تحمدي ربنا اللي جات منه. هو بابا كان عارف حاجة عن الموضوع ده يا ماما؟ وهو معقول يا عفاف باباك يعرف حاجة إلا لما الرجالة يتقابلوا ويحطوا ايديهم في ايدين بعض؟ خلاص يا ماما انا مش هزعل نفسي تاني. غير واحسن منه كتير يا بنتي، بكرة تشوفي يا عفاف، بكرة هفكرك. بقى كده يا ممدوح الزمن يحكم علي وامشي بالفستان بالشكل ده؟ وانا اعمل ايه يا ماما؟ بس ما انت عارفة البير وغطاه، هو انا بصرف حاجة برة؟ المهية انت عارفاها وانت اللي بتوزعيها. يعني ايه اجلال هاني من اللي كانت ما بتقدرش تعد فساتينها يبقى حالها بالشكل ده؟ ما هو انت السبب يا ماما. انا السبب يا ممدوح؟ انا اللي ضيعت الاطيان والفلوس دي كلها؟ ابوك هو اللي كان السبب، قعد يضرب في البورصة ويعمل حفلات ويسافر كل سنة برة لغاية ما ضيع كل حاجة. وانتي كنت فين يا ماما؟ ليه ما نصحتهش؟ جاية دلوقتي تتندمي؟ اقول لك الحق يا ممدوح، انا من كتر الفلوس يا ابني